ما عندنا حتى حاجة مش فاهمة حاجة مش بعد كده مفروض المخرجات المخرجات اللي هو السيج. ماشي حضراتكم؟ بعد كده لازم ايه؟ توقف. يبقى بالترتيب ستار المدخلات المعادلات المخرجات توقف. واضح حضراتكم؟ كذلك نفس الترتيب بالظبط لما نيجي نعمل برنامج مكان. هنقول له دخل انت الضغط والمرض تجريب او ممكن تزيد الضغط اي حاجه يعني ممكن لما دخل ها انتر من المرض انت في الجريم هتساوي ونقفل علامة التنصيص لديها الضرع الجمعية كم ونعمل القوس كده فصل منهم لكن يعني كان هو هيطبع المستخدم كامل دخل درجة حرارة في المعيز بتساوي كم يعني ده الضرع حرارة لا لا لا لا لا دي جملة تكنيك يعني بالطبع كده عند الطباع ده المعامل تمام اللي هو ما عملتش مساوي في الفيكست مش مشكلة لا مش مهم حتى لو كتبت انتر بقى لو كتبت اي حاجة مش هتقول هاي بس اه هي الطباع اللي هتكتبيها اللي من علامات التنصيص دي هتطبع زي ما هي انت يعني دخل درجة حرارة ممكن تكونش مساوي ولا اي حاجة دخل درجة حرارة ماشي وبعدين بنبدأ هو موجودة بعدين بيبدأ لأن اللي هو عبارة عن إيه هيرة إيه بقى؟ الإف بالظبط هيرة الإف في حاجة تانية تانية تانية كانت بتتم الخلايا عملوها كل واحدة لونها تتحرك هذه هي الثلاثة كل مطعم انت مش مطعم غير واحده بس على فكره البرنامج ثلاث حتت مشكلات معادلات مكررات عامل كل واحده لون عشر ولا عشرين كلهم من واحد عشر المهم انتوا تعرفوا ان دي كتير من ثلاثة هنعمل ايه؟ المعادلات لا المعادلات الأول المعادلة المعادلة سي اللي هي انتجريت هتساوي هنا لازم النقطتين بقى هتساوي خمسة على تسعة خمسة على تسعة كيلو كيلو ب اف زائد 32 فضل النور يبقى دي اول حته مدخلات معادلات بعد كده ايه؟ المخرجات المخرجات احنا كنا عايزين نخرج ايه؟ انتجريت هنقول له ايه؟ مثلا كده كجملة رايت لين سي لو قلنا رايت لين سي هنحسب ايه؟ خمسة تقديم ماشي؟ لا عايزين جملة تكنيك كده هنقول له رايت لين مثلا درجة حرارة فاليو اوف سي ماشي؟ ولا سنتيجريد هتساوي اي حاجة سنتيجريد ليه هتساوي هيقول لي 35 هيكتب لي 35 انا مش عارف يعني ايه 35. انا عندي يقول لي درجه الحراره بتساوي 35 درجه حراره سنتيجريد، قال لي درجه سنتيجريد هتساوي 35. فخد الجمله دي كده كنص كتكست عشان تتبعها. و سي ما شاء الله. بس ما يكون حلو السي دي ايه؟ الحلو السي دي عباره عن غير كم رقم صحيح وكم رقم عشر؟ ثلاثة صحيح واثنين عشر. ماشي؟ أو اثنين وثلاثة، أي حاجة تعجبك. لا مفيش ثلاثة صحيح، مفيش سنتيجريد، اثنين صحيح. اثنين وثلاثة حقك على ثلاثة واثنين. ممكن تكون مفاعل نهري. نعم؟ أي حاجة. ده أي حاجة. ده الحد الأقصى لعدد الأرقام الصحيحة، وده الحد الأقصى المتوقع لعدد الأرقام الكسرية. كمان مرة، الرقم الأولاني يمثل الحد الأقصى لعدد الأرقام الصحيحة المتوقع، والثاني الحد الأقصى لعدد الحضور المتوقع. بس كده ده الموضوع أهو. لا ده الحد الأقصى. يعني ثلاثة واثنين. يعني آخر حاجة مثلا 175 و 32%. أنتوا مش كده مش متوقعين، ما تديلهاش. يعني أنت متوقعين درجة حرارة مثلا كم صحيح وكم عادي؟ صحيح 349. يعني ممكن يبقى اثنين لحد الاقصى، وعدد الارقام الكسريه اثنين بس. ماشي يا ربكم؟ خلاص انتهى الموضوع. يبقى كان وكان البرنامج كده بس مدخلات معادلات مفردات بس. هذا هو الايه؟ هذا هو البرنامج. وبعدين في الاخر اقول له زد كي نزل افاك زد كي وبعدين تقول له اند والبيجن والبلاستنت مفيش نقط، ده بوينت. في حاجة ما فيهاش؟ ما فيهاش حاجة. الفار والبيجن والبلاستنت. الاند نقط. أي حاجة تانية فرصة مضمونة، فرصة مضمونة، فرصة مضمونة. خلاص. احنا كده هو هذا هو البرنامج حضراتكم. انتهى كده ايه؟ ده البرنامج هيتكتب. نحفظه بقى. يتم حفظ البرنامج. يعني احنا بنجيب هذا تحت اي اسم، تحت اسم مثلا فرنهايت. فرنهايت. والإيجاد درجة الحرارة المئوية المقابلة ل إف تساوي 55. إيجاد درجة الحرارة المئوية المقابلة ل إف تساوي 55. يتم استدعاء البرنامج. يتم استدعاء البرنامج عن طريق رن. تضغط على رن هتجيلك صفحه كده مكتوب فيها اللي انت كتبته في المدخلات. انتر فرنهايت ديجري هتساوي هتلاقي مكتوب اللي انت كتبته من قوسين انتر فرنهايت 2 هتساوي عشان تكتبوا ايه 55 هتكتبوا تعدل 55 هتستفاد بقى في المجرمات في الجنيه هتساوي لازم تفتحها ايه الخانه بقى هتجيب لك ايه يا جماعه في ايه؟ لا حضروا من حضراتكم دول انتوا بره عليهم. بقول لو سمحت بس مش عارف اسمع دي حاجه ما ينفعش تبقى مره ازاي ولا اسمع ازاي. معلش خليك. هات عليا. هتحكم كتير لان المكان فاضي. يا جماعه ايه من كبار؟ مين بقى؟ طلعهم بره وبتاع ومتحين ومش عارف ايه دلوقتي على ايه كبار اسمه دكتور انت ليه ده كان قلت له ان هو كلاس باند الجنيه هتساوي الجمله دي كانت كده هتجيبها ليه هي ورحت جايب لها الانتجريت هتساوي كام حضراتكم؟ هي 48.33% مش مهم بقى يعني بص حضرتك بقيت اي رقم انت ما بتتمشي عشان هتقول لي جبت رقم ده منين؟ يعني انا عوضت المعادله 48.33 هتطلع 48.33 مش لازم اكتب الرقم الصحيح لا مش لازم اعمله كده ايه؟ وبالتالي ساعتك هتعمل ايه؟ اي درجة حرارة خلاص نحفظ البرنامج تاخد بس 143 فهتروح عندك في درع البرنامج تاخد 143 هتروح تعمل كده اي حاجة في درع البرنامج مثلا 67 شهر انا 69 تكتب لك كده تاخد تدور حسابك الاتصال تاخد تدور حسابك الاتصال على طول ماشي حضراتكم في اي مشكلة فيها يبقى بعدين البرنامج ثلاث خدم مدخلات محلات رقم ماشي زي الخريطه حضراتكم مدخلات معدات مفردات وقت كان ممكن تزود شويه يعني ممكن في المفردات مثلا على سبيل المثال عايز كمان الفهرنهايت تبقى ايه؟ واش مثلا ممكن احنا نزودها لو احنا عندنا في المفردات اي حاجه زي دي حاجه اساسيه احنا عندنا عشان كده الكتله الاساسيه في المفردات حاجه واحده بس لكن لو احنا عايزين حاجه ثانيه مثلا على سبيل المثال والفرنهايت كان بتساوي ايه؟ نقوم نيجي نكتب برضه هنا في المفردات لاين فرنهايت هتساوي واحد بس هيقول لك كده يعني كمان مره بفرض ان احنا عايزين اكتب لكم الكلمه بفرض المراد او المطلوب في المفردات درجة الحرارة في المايل الى جانب درجة الحرارة المئوية بس عايز تكتب ده الحالة ده في الحالة هتعمل له رايت لين بتاعك العالي رايت لين وهتكتب له نقط ايه؟ انتجريت هتساوي و سي في حضرتك عامله كده؟ و سي 4 و3 3 و2 وهنكتب له برضه رايت لين كمان للثانيه بقى. لا عشان يبقى سطر سطر حتى يبقى شكلها حلو. الفرنان بتساوي كذا وتحتيها الجنيه بتساوي كذا. شكلها حلو. لا هتبقى تخليط يعني 5 و300 قلت لك كذا الفرنان بتساوي كذا والجنيه بتساوي كذا. صح هو الواقع عشان اللي عمل نفسه كده بتاع صفر كده على 6 1 لا لو انت عملت على الفريم كده بتضرب الثاني بالفريم لو خدتها وهكذا هتبقى على السطر واحد على عيني على السطرين احسن لحد ما تظهر الجحيم. انا في يعني كل الناس بتعمل تنسك على التاني. رايز تاني مع ربكم يا ريت انتوا معاك. بالماية. هتساوي. و اف نت. هتساوي كذا لو كتبت له رايت تن اف هيكتب لك 55 يعني 55 انا عندي كتاب لي برنايل هتساوي 55 هيبقى في المخرجات بقى حضراتكم النتيجه هيبقى اقول لك ايه هيكتب لك الاندر برنايل ساعات هتكتب له 55 هيروح كاتب بتاعتك انتجريت هتساوي ده اللي فاتت معلش يا دكتور هي فصل عليها ولا فصل فوق؟ فين فاتت دي؟ لا فصل فوق كل فصل دي الوحيده دي الوحيدة اللي مش منقول لحضراتكم دي الوحيدة اللي مش منقول البره ده منقول الانتجريت هتساوي هنا هتطلع كام؟ 48 و33 فرنايت هتساوي 55 يعني انت عايز تزود الفورمات كام؟ هو ممكن يكتب لك منين؟ ماشي؟ خطه ثانيه من الدم انت ممكن يعني لو ساعتك عايز تزود يعني لا افرض مثلا انت عايز تعرف الفورمات يبقى السنتيجريت كان له فورمات وهكذا لو انت مثلا عندك السنتيجريت الفورمات كانت 132 هتكتب هنا 132 هكتب لك انا مثلا ايه؟ 57 و132 ده بسبب وده بسبب ممكن تكون دخل اكتر من حاجه يا شباب انا بقول لك كده عشان البرنامج ده حتى لو انت عايز تطلع له يعني تعرف كل حاجه تعرف المدخلات والمخرجات وكل فهتكتب له المدخلات وتكتب له تعرف المدخلات ده كده المخرجات بس كده المخرجات وكمان المدخلات، عايز مدخلات تانية؟ ماشي خلاص. دكتور لو سمحت بالنسبة ليه ما كتبناش برضه 3 إلى 2 أو 4 إلى 2؟ لا لأن هو رقم رقم صحيح، أنا عرفناه في الأول إن هو رقم صحيح، هو عندنا أصغر. تمام. هو وصل أصغر. هو وصل أصغر. يعني لو كتبتها كده هو اللي نازلها بس. اللي بنكتبه ده نتيجه احنا مش عارفينها كام فبنكتب بنكتب له مش عارفين هو هيبقى كام لكن ده فين احنا بنكتبه كمان احنا كنا خدنا حضراتكم ازاي نجيب الوصف الحسابي بثلاث اربع اعداد افرض عدد غير محدود مش عارفين قد يكون 100 17 12 اي عدد من الاعداد يعني مثلا المواد اللي عندنا 6 وساعات بيبقوا 7 وساعات بيبقوا مثلا 48 وساعات بيبقوا 15 فنقول له ايه؟ برنامج لجدول حسابي لاي عدد غير محدود اي حاجه بقى ان ماشي حضراتكم ازاي نجيب الوصف الحسابي لعدد غير محدود وليكن ان قد يكون 5 وقد يكون على حسب الحكايه بقى يعني برنامج كده عادي وكل انت هتقول له هيعرف الان بكام هتقول له الان بكذا وهو بقى ايه يتصرف كل مره هيعرف الان بكام ماشي حضراتكم؟ طب ناخد مسألة في الشكل ده كتاب الامتحان وهذه الحياة في المسألة اكتب او اكتب خريطة اكتب خريطة خريطة تدفق لا مش هو الكتاب اكتب خريطة تدفق ثم اكتب برنامج باسكال ثم اكتب برنامج باسكال لإيجاد الوسط الحسابي لعدد غير محدود من القيم لإيجاد الوسط الحسابي لعدد غير محدود من القيم رمزه اكس اي اكس ايه اكس اي واي بتساوي واحد واثنين واثنين واحد بتساوي واحد من هذه ايه ان ثم نستخدمه لإيجاد اكس اي واي بتساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة ان يعني عدد الله اعلم به احنا خدناها بجد ثلاث ارقام او اربع ارقام ثلاثة ثم استخدمه لإيجاد الوسط الحسابي ثم استخدمه لإيجاد الوسط الحسابي للأرقام أي أرقام بقى؟ خمسة وسبعة وعشرة وثمانية استخدموا لله الأرقام طبعا ثلاثة خلاص تلفظ كويس أوي فاعملوها عن طريق خلاص تلفظ وبتاع أشوف شطارتكم وقت أنا بعمل تعليم ما تخليش ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة وثمانية هل الخمس أرقام يعني؟ لا ده أنا عشان أشرح الحكاية دي عشان أشرحها عشان ساعة على الأقل عشان أشرحها طبعا هل خمس دقايق؟ أنا خمس دقايق عايز أحلكم عايز أشوف الحل والمشاكل اللي هتقابلكم هتقابلكم مشاكل كتير أنا عايز الحل والمشاكل عشان لما بقى حد انا لازم اعملها ده هتحدد مشاكل ان شاء الله